أنت. الخبر وهو ضربان غير موجب فينقاد، يعني منفي، نحو ليس زيد بقائم وما الله بغافل. وقولهم لا خير بخير بعده النار. لا خير في خير بعده النار. لا خير خير بعده النار. لا خير في خير بعده النار. لا خير في الخير هذا. بعدها إذا لم تحمل على الظرفية السال، أما إذا حملناها على الظرفية السال، يعني لا خير في خير بعدها. لا خير خير. لا خير خير بعدها. لا خير خير. لا هذا ما هو خير الذي بعدها. الخير الثاني هو الخير الأول، إنه خبر لك وهو. أحد يقول زيد قائم، ما هو قائم؟ وأحد يقول ليس زيد بقائم، ما هذا ما هو قائم؟ مو زيد. الخير هذا ما في خير اللي هو بعدها النار. وموجب يتوقف فيتوقف على السماع وهو قول الأخفش ومن تابعه وجعلوا منهم. وموجب لا هو قياسي عند هذي في ابن عقيل وهناك قال انها تزاد عنده جائز انها تزاد عنده في الموجب وما هو ولا يكون مدخولها معرفة. وأنا مشترط أن يكون في نفي وأن يكون مدخولها نكرة. هذا لكن من هذيك من يا ها هذيك من ما إحنا رحنا في الباء ولا ما هي سوى. وقال أخفش من تابعه وجعلوا منه قوله تعالى جزاء سيئات بمثلها. مش اللي موجب لا ينفتح عنها واجبة. جزاء سيئات مثلها. جزاء سيئات مثلها. وهي موجبة هجوم. وقول الحماسي فلا تطمع أليس اللعنة فيها ومن عكها بشيء يستطاع ومن عكها شيء. والأولى تعليق بمثلها باستقرار محدود وخبر. لا ومن عكها يعني جزاء سيئات مستقرة فيها. لا تأكل معه بيت اللعنة. لا تأكل معه بيت اللعنة فيها. ما هو لا هو بعض بيت اللعنة. ولا بمثلها بالتكرار المحذوف والخبر. وش الزيادة في الخبر من عقها بشيء؟ شيء خبر. كأنه مفعول ما بشيء مفعول من عقها. لأن منع مصدر من عكها والكاف فاعل. يعني بالإضافة المصدر إلى فاعله. بالخبر لا منعك الكاف والفاعل. أيوة يعني تقولنا ظاهر كذا من منع مبتدأ ومنع مضاف إلى الكاف والكاف يجي والفاعل. إضافة المصدر إلى فاعله. شيء يجي مفعول له. شيء يوم يروم متعلق بمنعه. ولكن من الظاهر ظاهر كذا. لأن بيستدل على الخبر زيادة. أنا داري غير ظاهر هكذا يا الكلام ومنعك هذا شيء جار ميروم متعلق بمنعك هذا. لكن ولها هنا مفعول ولا لا مفعول ها يجي قصد من إضافة المصدر إلى الفاعل الكاف يجي هو فاعل والها مفعول ها والفرس يعني والأولى تعليق بمثلها باستقرار محدود في جزاء سيئات بمثلها يعني جوجار مجرور جوجار زيد في الداري الزايد عمرو زيد في الداري وبشيء بمنعكها وبشيء بمنعكها يعني نعلقها والمعنى ومنعك بشيء ما يستطاع المعنى شيء ما يستطاع اي شيء يستطاع شيء نافيه صح بشيء بمنعك ليش حتى الكلام ذا ما أي شيء ترى كلام وزي يتحلل بشيء لا هذا الكلام كذي ليش زي هذا هذا الكلام يقضي النهي لماذا زيد الغافي خبر منع مبتدا شيء خبر ومنع فها شيء شيء منع فها شيء هو يستطاع المنع يستطاع وذا قال منع فها بشيء ما يستطاع ما هنا في ما هنا هذا قال بشيء لمنعك هذا شيء ما أبو شيء ما أي شيء تمنع هذا أي شيء أيوة. ما هو تمنع بشيء ما يستطاع شيء يستطاع شيء ما أي شيء شيء يستطاع أي شيء ما هذا معناه هو السياق يعني سياق الكلام هو بادل على ما يشوى الشيء علوي بشيء بمنعك لا لا منعك هذا شيء يجيه مفعول منعه يعني يجوا بشيء جار ميرو متعلق بمنعك ايه تختهم منعك هذا شيء بأي شيء لأنه قال منعك هذا بأي شيء متعلق به خلاعه قطع شيء قطع أما بشيء جار متعلق بمنعك هذا لا لا تبين وجهين بشيء متعلق بمنعكها قال ولا وبشيء بمنعكها قال ان شيء متعلق بمنعكها ما هو ذا عندك القول احمد ما بلا اذا بنينا فيه ومنعكها مبتدا اذا اشتي انه منعكها يستطاع منعكها يستطاع لا بشيء ومنعكها يستطاع بشيء المنع هو بشيء هو يستطاع لك يعني يستطاع بشيء متعلق به يستطاع ايوه ايوه ومنعكها يستطاع لا ولا بيستطاعوه ما بده استطاعوا المنع يستطاع باي شيء ولا المنع باي شيء ما بده عندما قال بشيء بمنعه اذا قد اشتي كذا انه يستطاع هو الخبر فإن ما دخل بشيء بمنعه فالخبر بشيء قال با زايدة في الخبر وقال منعك وقال منعك مبتدا وشيء خبر هذا أول الاستثناء أي يعني قال أول نعم زايدة الباء في منعك لا ما بشيء لا لا لا وبشيء متعلق بمنعكها خبر والمعنى انه شيء ما بشيء ما استطاعوا لا يستطاعوا يعني اغبتوا في الحاجه يعني ما يقول لكم ما هي كذا ولا غير انت هذا هنا ما جاء لها متعلقه ما بلا قال في المعنى ما بلا ايه يجي المعنى جابها على المعنى هذا التاويل اللي مشتيها حد خبر ايه وقال ابن مالك في بحسبك زيد ان زيد المبتدا مؤخر لانه معرفه وحسب نكره يعني هو الاولى ان يكون المعرفه هو المبتدا وذاك حسب معرفة حسب مضاف الخاف مضاف نية لا الفعل ما هي لفظية ما هي لفظية إضافة اسم الفعل لا إضافة اسم الفاعل أن يكون وصف شرطه أن يكون وصف هذا ما هو لا لا إضافة المصدر حين تقول عجبني ضرب زيد وش هذا لكن معنا إضافة عامل إضافة الوصف شرطه أن يكون وصفاً هذا إضافة لفظية طيب معنا تأمل معنا ما يقول هذه لا هي إضافة معرفة حسب الحالة هو مضاف لا هو معرفة يعني من المعارف من الذي قال قال ابن مالك ذي يعني قال لك إن زيد ولأنه معرفة حسب نكرة. نعم الباء هي موجبة للجنس. هي مضافة والإضافة تصير التعريف. ما بلا هو إضافة الوصل هو اسم الفاعل ولا اسم المفعول فقط. لا هو اسم فعل في التعريف. قم بإضافة المصدر ما بلا اسم الفاعل اسم المفعول فقط إذا كان مضاف إلى معمولة. هذه هو إضافة لفظية. هي الباء موجبة للجنس. أخر على قول الملك. موجبة. ها؟ وين موجبه؟ موجب زيادتها. يعني في موجب، في كلام موجب. هذا قال موجب في انقاص، موجب غير موجب. يعني ما هو منفي قصده. يعني الخبر ما هو منفي، في بحسب قدره ما هو منفي. والخامس الحالة المنفي عاملها كقوله فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها. يعني فما رجعت خائبة، فما رجعت حال كونها خائبة. وقوله شيء فمن بعثت بمزعود ولا وكري. فما ربحت فما رجعت، أي فمن بعثت بمزعود، يعني فمن بعثت مزعودا ولا وكري. ذكر ذلك ابن مالك وخالفه أبو حيان، وخرج البيتين على أن التقدير بحاجة خائبة. فمن بعثت مزعودا، ها كيف؟ كيف هذا من بعد مزعودا؟ وش المعنى؟ سابر سابر، خلي نقرا فمن معناه ولا ما معناه، نضرب المعنى. ما حدا ينبل عن الله نقرا بيه. لا قصدي لا نضرب الله وش يشتي ناس. المعنى هو يشتي واحد يضرب المفردات اللغة ودرب القصة، القصة وشو فيه وارجعي، ها؟ لما هم عزمنا تقول إن الباء زايدة، تقول فما رجعت خائبة، فما رجعت خائبة، لأن المعنى يشتي لها الأشعار القصة وشو فيه. لو هو ضروري المعنى ما نألفه وكتب اياه، هذا ما بيشي جواب. ذكر ذلك ابن مالك وخالفه أبو حيان، وخرج البيتين على أن التقدير بحاجة خائبة، فما رجعت بحاجة خائبة، يعني إن الباء خائبة. لا لا لا لا، فما رجعت بحاجة خائبة. نعم نعم، ذاب رجع حال منها. هو يجي فمن بعث فمن بع فما رجعت بحاجة خائبة. هي هذه رجعت. تمام، بحاجة يعني إن الباء دخلت على حاجة. هذا من المفروض إن إحنا إنها الموصوف بحاجة، ها هو بنى على أن تكون بحاجة جار ومجرور في حال. لا مفعول به. فمن بعثت جي فما رجعت، فما رجعت حاجة خائبة، خائبة بحاجة، خائبة ولا ما رجعت بحاجة، لأن إذا قدرنا أن نأطلها بحاجة فنقول خائبة بناء على أن خائبة صالها، وإحنا حذفنا المنصوف قبل نصف مكان، فما أجي كذا غير ما نقول خائبة. هاي ما عبش حال ما هو نقول أنها منصوف. أنا قصدي أنها فما رجعت، فما رجعت بحاجة خائبة، وجحنا حذفنا المنصوب بحاجة وأقمنا الصلاة مدام. هو مراجع شدنا وهو يعني هنا الباهية أصلية رجعت بحاجة للإلصاد. ما صار مصاحبة وهي المصاحبة قصدي ما هي لا يدخل خائبة حال وبشخص هو قال خدا عندك المية كأنها الموضوع قال على الموضوع قصة وبشخص مزعود أي مدعور وبشخص مزعود يعني حذفنا الصاغة من المنصوب مكانه ويريد بالمزعود نفسه على حد قولهم رأيت منه أسدا يعني الذي يسموه تجري يعني المقصود من قوله هنا رأيت منه أسدا يعني هو نفسه رأيت زيد وأنت رأيت منه أسد وهو زيد يعني رأيت زيد نفسه ورجع من رأيت منه أسدا رشحت أنت من زيد صورة أسد المبالغة هاي وهذا من نفسها الخوف وهذا قال أنا هو الشخص المزعود يعني هذا بناء على أن المراد بالشخص المزعود والمزعود هو نفسه هو الشخص هو أنا هذا التخريج ظاهر في البيت الأول دون هذا التخريج يعني ذي المقصود أنه محذوف بحاجة خائبة ظاهر في البيت الأول دون الثاني لأن صفات الذم إذا رفعت على سبيل المبالغة لم ينتفي أصلها ولهذا جيل في وما ربك بظلام العبيد إن فعال ليس المبالغة بل النسب قال فعول هذا في الأول، وين الشعر الأول؟ هذا فمن بحثت، قالوا هذا التخريج ظاهر في البيت الأول دون الثاني، فمن بحثت فما رأي، ما هو الأول؟ هذا هو الأول دون الثاني. قال لك ليش؟ قال لا إنها إذا انتفت المبالغة، لأن هذا مزعود من أمثلة المبالغة. أيها وش هي؟ مزعود من أمثلة المبالغة. لا فعول. فعيل وفعيل ومفعول. فعول. فعول فعول. فعول وفعيل. مزعود فعول. هي قصدي أمثلة المبالغة وش هي؟ فعيل وفعيل. ومفعول يا جماعة. فعول. لا غير ماذا من الزمان بدل المبالغة؟ لا لا مفعول. فعول فعول مزعود فعول مزعود فعول مفعول، ما مزعود هو مفعول. لا ما هو فعول. لا لا لا فعل هذا على ما قال على حال نحن يعني هو مفعول. سوا سابر اسمعوا، هذا قصده ان هذا ممكن نحن ندعي قال في الشعر الاول، اما في الثاني ما هو ثابت، لان احنا اذا اردنا من الترشيح فالترشيح فيه مبالغه، فاذا نفيت انت فالمبالغه هو لا ينتفي ويش اصلها، يعني لا يبقى شيء. الحين تقول مثلا الحين زيد ليس بضراب، اما قليل الضرب فالا سواء، فهذا قال ما هو ثابت غير ما هو صحيح. هو دهم يقولوا ها لا اي لا انها قد تنتفي وينتفي الكل، بعضهم يتأوهم مثل فيه وما ربك بظلام يهابه بمعنى صاحب ظلم، اي رجل بظلام، المفروض ان احنا نقول ليس بظلام، ما هو ظلام بلا أصالة، لا قليل ولا تنتفي كلها، ما بلا اذا معنى قريناه على انها يبقى لا لا هو ما نزل حين تنفي الكل، حين تقول ما كل كذا فعل كلها ايه مبلغي مبني عليها، يعني هنا حين تقول ضراب امثله المبالغه، لان الحين تقول العموم دول يبنون عليها وما هي قاعده، يعني هي اغلبيه فقط، اما نحن نقول انها كذا ولا هو سواء كانت دخلت السلب عليه ولا ما دخلت السلب عليه، يعني سواء قلت كله لم افعل او كل لم افعل بالنص، المعنى واحد وهو ارتمت العموم. ايه وما ربك بظلام، يعني مثل ظلام مثل حين دخل عليها الألف ولا سوا سوا، فما هو سابرين تفي الويش الأصل، بقي الأصل ما بار نفي عند الكثرة، بل ها قال ولهذا وش تستكى يا مصطفى؟ قصد انك انت حين تقول بشخص مزعودين، جيت انت بشخص مزعودين بناء على انه هو نفسه ينتهي لك المبالغه، وهنا قلنا فيه انت ما هو منتهي، بايد قاله قالها ولهذا قيل في وما ربك بظلام للعبيد ان فعل ليس للمبالغه بل للنسب كقوله وليس بذي رمح فيطعنني وليس بذي سيف وليس بنبال، اي بذي نبل، اي وما ربك بذي ظلم، لان الله لا يظلم الناس شيئا. ها مقرن بذي ذي ايه بصاحب يقول تمر ولبان، يعني صاحب تمر وصاحب لبن وصاحب لا امراض المبالغه. ولا يقال لقيت منه أسدا أو بحرا أو نحو ذلك إلا عند قصد المبالغة في الوصف بالإقدام أو الكرم، والثالث التوكيد بالنفس والعين، وجعل منه بعضهم قوله تعالى التقريد الشيني ألا من المبالغة أي فأنا ما بشتين ألا ألا فإذا تسين المبالغة فما هو سابر عكيب النفس، والثالث التوكيد بالنفس والعين، وجعل منه بعضهم قوله تعالى يتربصن بأنفسهن، يعني يتربصن أنفسهم، وفيه نظر إذ حق الضمير المرفوع المتصل المؤكد بالنفس أو بالعين أن يؤكد أولا بالمنفصل نحو قمتم أنتم أنفسكم، ولأن التوكيد هنا ضائع إذ المأمور الباء ولأن التوكيد هنا ضائع إذا المأمورات بالتربص لا يذهب الوهم إلى أن المأمور غيرهن. يعني ما عبد فائدة للتوكيد. هم الفاصل يعني هم يجوزوا بأي فاصل لو بلا بحرف ما ضر الفاصل أن يكون كذا كلمة كاملة. يعني الباقي فاصل لي. إيه. سيأكل أو آباؤنا. وآباء جريشي وآباء فصل قلب الهمزة ولا بلا عطف على المحطمين أنتم وآباء نال مبعوثون أو آباؤنا ها أوى يعني وآباؤنا آباؤنا معطوف على ذي فاكتفى بالفصل بالهمزة ولأن التوكيد هنا ضائع المأمورات بالتربص لا يذهب الوهم إلى أن المأمور غيرهن بخلاف قولك سام ماذا هو هي لو ما به مانع قالوا ما به مانع قال واحد خبر ما به مانع تأكد ما تقول جاء زيد نفسه ما هو جاي وهم وهذا يتربص احتمال لا يدفع الظهر ما هو شيء هذا نص سهل هو للتبيين ما به مانع بات في العشرة كاملة ويعب عشرة يتربص واحد يتربص غيرهم ما تمكن مرة ثانية تمكن ثاني من هذا خبر لا يتوحم والرجال وين لا والمطلقات ايه والمطلقات يتربص توكيد وش؟ ناهي لأن التوكيد ما به مانع هم يأكدوا النصوص أكدوا كما به نص أكدوا زيد نص عشرة نص وهم أكدوا ما به مانع إذ المأمور لا يذهب إلا المأمور بخلاف قولك زارني الخليفة نفسه ماذا الخليفة؟ حين أقول زارني الخليفة أدري ما هو براشد وإنما ذكر الأنفس هنا لزيادة البعد على التربص لإشعاره بما يستنكفن منه في طموح من طموح أنفسهن إلى الرجال يعني هم قد ما يتربصوا النساء قد ما يتربصوا لكن بدهم يتزوجوا بدهم يجيلهم أزواج بدهم فقال زيد لا يتربصوا يتربصوا كأنه قال يتربصوا يتربصوا انتظروا لا يجيهم عجالات عجيبة هالأول ما هذا الحين قريب كما طلقت ما عاد زوجت دايم لا ما الاولين كما قال لا ما نحل بريك على حسن ما انا كان معتين النساء ولا الرجال النساء تنبيه مذهب البصريين ان احرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس كما ان احرف الجزم او احرف النص كذلك وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويلا يقبله اللفظ كما قيل فيه ولأصلبنكم في جذوع النخل إن في ليست بمعنى على ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء كأنه جوفه لتمكنه منه مربط كأنه جوفه الجذع لا ما عسل ولا حد يفهم الله كذية مربط ربط عسل جور كأنه جوفة يعني هو على هو معنى فوق ولا ما هم فوق جذوع النخل ها ليش جابها هنا يا على ها جاب هنا في والمفروض انه يجيب على او لا قال بدل ما يجيب على لجل مبالغة في شدة الربط مبالغة يعني جاب فيه هنا لو جاب على سافر ما في مانع لكن جاب في ابلغ ولا انا لجل شدة شدة انه متمكن من هذا لا لا لا ما هو تضمين لا تضمين شي ثاني هذا متأول الحرف نفسه لأنك التضمين هو تأويل للفعل وهذا معنى الحرف نفسه هو مجاز الله ولكن شبه المصروف تمكنه من الجذع بالحال في شيء وإما على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف كما ضمن بعضهم شربذ في قول الشربذ بماء البحر معنى روينا جاء وهو عادي لا لا ينوب الحرب مكان لا وجاء وجاء الحرب شربنا بماء البحر يعني روينا من الماء بماء جاء هو الباء على مكان الماء إذا سبر لا ذا عدا الوش الحرف الشهر لأن بعض المرات ما وزاب الله شربنا بماء البحر هذا شربنا بمعنى روينا وأحسن وأحسن فيه وقد أحسن به معنى لطفا هذا تأويل وجاودي عادي وإما على شذوذي إنابتي كلمة عن أخرى ولا في عندهم شاد ما الحرف الثالث لا هو باسم هذا مثلا ولا أصلب أنكم في جذوع النخل سبرة لكن ذولا ما يساب لنا تأويل الحرف فقالوا الفعل هذا مضمن معنى لطفا أو معنى روينا حتى ما في إنابة ما ضروري لا لا تدعو عليها خلي تدعو عليها وهذا الأخير هو هو محمل الباب كله عند أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين يعني الشاذ ولا يجعلون ذلك شاذا ومذهبهم أقل تعسفا لا لا قال ولا يجعلون ذلك شذوذا يعني هو الأصح ها ما قال ما قال شذوذا لا لا وهذا الأخير أديه إنابة كلمة عن كلمة هذا شأن إنابة كلمة عن كلمة يعني من يعني جينا في بدل على هذا شأن إيه هذه قال وإما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى هو عندما هو شاذ الكوفيين يجوز إنها تناوب حروف الجر وعند الظن فأقل تعالى هذا عندك او على الشذوذ بعدها ايه اما على الشذوذ وهذا كله راي الكوفيين وكل الناس يعني كل الناس للحين يقولوا هذا ما التضمين ذا ما قريب بشيء ما حد يتحاكى من تضمين ولا يقول ذا بمعنى كذا ولا الله الحرب يعني كذا الناس على مذهب الكوفيين وهو بيجوا بعض المتاخرين بيجوا دول لا بيضمن الآية الوش حروف حروف الصاد يقول حروف الصاد تناوب يكون ذا بمعنى ذا وذا بمعنى ذا الظاهر الله لا ليش مجاز المفروض كلام حقيقة تحمل كلام على المعنى قول هنا جاب شيء وأراد أن المعنى كلام تمام لا لا بعد من قولها في الكل لا غير ما هم قالوا أنك تسبب الفلاة ولا إلا ما رأينا سبب الفلاة ضمن الفعل لا تحدث.